نعم شيخ وش الفائدة من الحذف؟ ها؟ يعني يوم الحذف حذف الكلام قد يحذف الشيء كراهة لذكره بلفظ ويكون موكولا إلى ذهن السامع. يعني مثل هذا كره التصريح. نعم. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. أين آخره؟ وما منا إلا. وهو جدير بأن يكون من قول مسعود. وعلى هذا فيكون موقوفا لكن مدرجا من أقسام المدرج. وقد مر علينا في مصطلح الحديث أن المدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما من عنده في الحديث بدون بيان، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، لكن أكثره في المتن. وتقدم لأجل نستذكر ما مضى، تقدم أنه يكون الإدراج في أول الحديث، ويكون الإدراج في وسط الحديث، ويكون الإدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر. مثاله في أول الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فأسبغ الوضوء هذا من كلام ابن أبي هريرة، وويل للأعقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثنائه قول الزهري في حديث بدء الوحي: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد. قد يقول السامع: هذا من قول عائشة فسرته، وهو من قول الزهري. ومثلوا لها أيضا بحديث لكنه ضعيف الحقيقة: من مس ذكره ورفغيه فليتوضأ. نعم. طيب مثاله في آخره هذا الحديث. نعم قريب هذا الحديث. ومنه أيضا الشغار، تفسير الشغار. وكذلك حديث أبي هريرة: من استطاع أن يطير غرته فليفعل، فإن هذا من كلام أبي هريرة. طيب حكم المدرج، حكم الإدراج. الإدراج ما يجوز إلا ببيان. حكم المدرج إنه لا ضعيف، ما يلحق الحديث المروي أو مجموع أو معلوم، وهو لا يسمع ولا يرى كالتشاؤم في الأيام والأشهر ونحوه. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل لما فيه من تنشيط الهمة والإقدام على ما ينفع. وسبق أيضا أن الإنسان إذا أصيب بشيء من الطيرة فليعرض عن ذلك نهائيا، وليتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك. اضربوا يا أخوانكم، اضربوا أنتم، أو أنتم صف ثالث. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبق أن الطيرة الشرك، وأن هذا الشرك يختلف، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يكون أكبر عيسى متى؟ إذا ردته، وبعدين بسبب ما جعله الله سبب هي يفعل بنفسه، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومحدثا. وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر وليس بكفر مخرج عن الله. ثم نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من هذه شرطية، وجواب الشرط جملة فقد أشرك. واقترنت الفاء بالجواب اقرب يا حسين ادخل بعدك الجماعة. اقتنت الفاء في الجواب لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وإذا كان جواب الشرط لا يصلح لمباشرة الأداة وجب اقترانه بالفاء، وقد جمع ذلك في ضابط معروف وهو تسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. تسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ سبع. وقوله من ردته الطيرة عن حاجته، الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان مما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك، يقال في الشرك هذا يا حسين أكبر ولا أصغر؟ كان يعتقد أن يفعل نفسه هو أكبر، كان هو يعني إن كان يعتقد أن هذا المتشائم به يفعل الشيء بنفسه ويحدث الشر بنفسه فهو كفر، شرك أكبر. وإن كان يعتقده سببا فهو شرك أصغر، لأنه سبق لنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهو أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فإنه من الشرك، من الشرك الأصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت بأن هذا سبب إلا إذا كان الله تعالى قد جعله سببا كونا أو شرعا. أما شرعا فمثل القراءة والدعاء ونحو ذلك، وأما كونا فمثل هذه الأدوية التي جربت فنفعت فإنها سبب كوني يتعلق بالخلق. قالوا فما كفارة ذلك، يعني ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة منه قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو الستر، والستر واقع، فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. كفارة ذلك أن نقول اللهم لا خير إلا خيرك، فأنت الذي بيدك الخير، فلا خير إلا خيرك، المباشر ولا غير المباشر؟ المباشر وغير المباشر. فخير الله المباشر كالذي يأتي بالمطر والنبات وما أشبه ذلك، وغير المباشر الذي يكون سببا من عند الله عز وجل، مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك، هذا الخير من الله لكن بواسطة جعلها الله تعالى سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. وقول لا خير إلا خيرك، الحصر هنا حقيقي ولا إضافي؟ الحصر هنا حقيقي، لا خير إلا من الله عز وجل، إما من الله مباشرة كما قلنا في المطر والنبات وما أشبهه، أو بواسطة بمعنى أن يقدر لك سببا يوصل الخير إليك. ولا طير إلا طير، يعني أن الطيور كلها طيورك ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة، كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فيها الطير مسخرات مهر سيد الآن لا. المهم أن الطيور نسينا، أنا نسيت الآية الطيور قرأنا هذه لك والطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن الله بكل شيء عليم. أول آية ما نسيتها. المهم أن الطير مسخر بإذن الله، والله تعالى هو الذي يسخره ويدبره ويصرفه، يذهب يمينا وشمالا، ولا علاقة للحوادث بهذا الطير. الطير طير الله. ويحتمل أن يكون معنى قوله ولا طير إلا طيرك أنه عبر بالطير عن الأفعال التي تقع مما يضر الناس، فيكون هنا أي قوله ولا طير إلا طيرك مقابلا أو مقابلا لقوله لا خير إلا خير. يعني معنى ذلك أنك أنت الذي تقدر الخير وأنت الذي تقدر الشر، لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله واقع ولا لا؟ ليس بواقع، فالشر في المفعول لا في الفعل. طيب إذن يحتمل أن معنى قوله لا طير إلا طيرك أن الطيور ملكك، فأنت الذي تتصرف فيها وتدبرها كما شئت، وليس لها أثر أو ليس لها تأثير في الحوادث. ويحتمل أن المعنى أن يكون المراد بالطير ما يتشاءم منه الإنسان وما يتضرر به، نعم، كما في قوله ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم، يعني فكأنه ما يحصل للإنسان من التشاؤم أو من الحوادث المكروهة عنده فإنه من الله، كما أن الخير من الله عز وجل. وقوله ولا إله غيرك هذه نافية للجنس، وإله بمعنى مألوه، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني كذا، وفراش بمعنى مفروش. فقوله لا إله أي لا مألوه، والمألوه هو المعبود، المعبود حبا وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له سبحانه وتعالى وتعظيما له. وقوله لا إله غيرك، إذا قال قائل إن هناك آلهة دون الله، نعم، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فالجواب أن هذه الآلهة وإن عبدت من دون الله فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول إنه لا إله إلا الله، لا إله غيره سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يعتمد ويتوكل على الله، ولا يبالي بما رأى، ولا يبالي بما سمع، ولا يبالي بما حدث له عند مباشرته الفعل لأول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم وترك، نقول له ما دمت تعرف أن في هذا مصلحة دينية أو دنيوية فلا تهتم بما حدث ولا تتضير به. ومن فوائد هذا الحديث أن الطيرة نوع من الشرك، تقوله الطيرة من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد منه أن من وقع في قلبه التطير ولكنه لم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره، لأنه كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يثبه بالتوكل، لكن اعتمد ودع هذا ولا يضره. ومنها أن الأمور بيد الله عز وجل، خيرها وشرها. ومنها انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالخلق والتدبير وكذلك المنفرد بالألوهية. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة هذه الجملة تسمى عند البلاغيين حصرا، يعني ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك، فالإنسان اللي يبعد عن هالأمور ولا يلتفت لها هذا لا شك أنه هو السالم. لكن إذا وقعت في قلبه ولم ترده ولم يستجب لها فهذا لا تضره، ولكن عليه أن يدافع ذلك لا أن يستسلم، يدافع ويقول ما للأمور أثر في الحوادث وإنما أمر كله بيد الله.